من بيان نعمة الإخراج، وحسبنا أن هارون سواها بنعمة ماذا؟ الشراب، قيمة وعدلا. أن هارون سواها بنعمة الشراب قيمة وإيه؟ وعدلا. واضح. وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح، وهو الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. قلت: ويعبر الفقهاء عنه أيضا بباب الاستطابة، لأن نفس المرء تطيب أو بدنه يطيب، بإخراج البول والغائط وما أبعد العوام معنى، إذ يقولون بيت الايه؟ الراحة. وكم عند العوام من حكمة لو تأملها من يدعون أنفسهم الخواص. والحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها. فسمي بباب الاستطابة لأن بدن الإنسان يطيب بالإخراج، ولأن نفسه تطيب، ولذا الإنسان لما يجد نفسه في حاجة يعني أو في طلب الخلاء فيجد نفسه ماذا؟ مضطربة فعلا، في اضطراب. فإذا تخلى وجد في نفسه ماذا؟ خفة، وجد في نفسه خفة. فيعبرون عنه بباب الاستطابة، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فليستطب بثلاثة أحجار. فليستطب، وجزاكم الخير، بثلاثة أحجار يعني يكون طيبا. قلت: ويبوب بعض أهل العلم باب أداب الغائط. وما الغائط؟ اسم للمنخفض من الأرض، وفي ذلك إشارة إلى استحباب التخلي في منخفض، فهذا أبعد عن التنجس وأستر للإنسان. جزاك الله خير. واضح. ويقولون باب أداب أو أداب التخلي أو الخلاء، باب دخول الخلاء. والخلاء هو المكان الواسع الفسيح من الأرض، وسمي خلاء لماذا؟ لأنه يكون خلوا من الناس، فتستفيد من هذه التسمية إيه؟ ها؟ الاستتار حال التخلي والبعد والتواري عن الناس. ولذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم كان إذا تخلى أبعد فلا إيه فلا يرى. فإذا تخلى في مكان مظنة وجود الناس استترى بحائش حائش نخل أو هدف أو نحو ذلك. يبقى يقال باب قضاء الحاجة، وعلمنا ما فيه من معنى باب الغائط أو أحكام الغائط أداب الغائط، باب الاستطابة، باب الخلاء دخول الخلاء. واضح؟ قلت وفي قوله باب قضاء الحاجة وأداب قضاء الحاجة من استعمال الكناية عما يستقبح ذكره، لأن لو قال باب الخراء فقد يستقبح ذكر ذلك، أو باب التبرز باب التبول، والعرب كانت تكني عما يستقبح ماذا؟ عما يستقبح ذكره. قلت وفي ذلك من الأدب اللفظي الذي أشار إليه القرآن بقوله لا تقولوا راعنا وقولوا إيه وقولوا انظرنا، لأن في قولها في قولنا انظرنا من الأدب اللفظي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظة راعنا ففيها معنى محتمل أنها راعنا من الرعونة، وعليه فالمسلم يستفيد من هذا أولا استحباب الكناية عما يستقبح إيه عما يستقبح ذكره، ثانيا الأدب ماذا استعمال الأدب اللفظي، ثالثا ترك ما يحتمل معنى من الألفاظ إلى ما لا يحتمل. وانتبه إلى هذا فإنه مهم، وخاصة في باب الدعوة، خاصة في باب الدعوة يستعمل الداعي من الألفاظ الواضحة الصريحة المباشرة التي لا تحتمل إيه معنيين. صحيح، لأن الناس فيما يكونون مذاهب، فانتبهت الآن يقولون باب أداب، قلت الفائدة الثانية قولهم آداب وما يعبرون أو ما يقولون باب أحكام التخلي، وبعض أئمة العلم وبعض العلماء قد نبه إلى أنه يعني ما يستحب استعمال لفظة أداب، وأنه يرى استعمال لفظة أحكام وهذا الأليق، وهو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. تعرفونه ولا لا؟ هذا يعد واحدا من مؤسسي الدعوات السلفية بمصر، وهو شيخ قديم مضى قبل 50 عاما، يعني مات قبل 50 عاما من هذا اليوم، وهو مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وهو فعلا صاحب فضل على الدعوة بمصر، لأن مصر قبله تكاد تكون صوفية وتخلو مساجدها من التوحيد، فهو الذي كان واحدا من دعاة دعوة التوحيد بمصر، وكان خطيبا مفوها جمع علوما شتى من التفسير، وله تفسير رائع كان بمجلة الهادي المحمدي، وبعضه موجود إلى الآن، وله أيضا كتب في الأحكام منها شرحه لكتاب أحاديث الأحكام أيضا، بغير أنشطته الدعوية المعروفة. شيخ محمد حامد لا يرى استعمال لفظة أداب، وإنما يرى استعمال أحكام، لفظة أحكام التخلي، والذي أرى أنه قريب من قريب. وقال لأن لفظة آداب تشعر بعدم الإيه؟ الوجوب والإلزام. ومن قال أن لفظة آداب ليس فيها وجوب ولا إلزام، ما أقول لك الحياء أدب، حياء ليس واجبا وفقط، بل هو ركن من أركانه، بل هو استغفر الله شعبة من شعب الإيه؟ الإيمان، شعبة من شعب الإيه؟ الإيمان. واضح يا طلبة العلم؟ فهذه أول فائدة معنا في درس اليوم، قوله رحمه الله تعالى: باب أداب قضاء الحاجة. واضح؟ طيب، ما صليت يا شيخ، ما صليت، على أي مذهب أنت؟ ليه ما صليت السنة معنا، سنة تحية المسجد؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فهما واجبتين في مذهب الظاهرية، وفي مذهب الجمهور مستحبتان. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. فإلى الأذان، وبعده أول مبحث معنا من مباحث هذا الحديث، وهو المبحث الحديثي، وتحته ثلاثة مطالب. أما المطلب الأول يا طلبة العلم تحت المبحث الحديثي، وأقول إذ يظهر أن نفرا منكم هم حديث عهد بمجلسنا هذا، فيحسن أن يحيطوا علما بنظام درسنا. أما نظام درسنا فكل حديث تحته ثلاثة ماذا؟ مباحث. أما المبحث الأول فحديثي، وتحت المبحث الحديثي ثلاثة مطالب. المطلب الأول في ترجمة الراوي، وهي ترجمة كما أقول فريدة في بابها كما سترى الآن. وأقول ثانيا مبحث حديثي آخر الثاني في درجة الحديث وماذا وصحته، هذا المطلب الثاني. واضح؟ المطلب الثالث في مفردات الحديث وماذا ولغوياته. ثم ننتقل إلى مبحث فقهي وتحته مسائل فقهية بحسب الحديث الذي معنا، قد تكون مسألة مسألتين، قد تكون أكثر. واضح؟ يعني حديثنا حديث الباب الذي معنا تحته حوالي ممكن نقول سبع مسائل أو ثمان مسائل فقهية. المسألة الأولى مشروعية اتخاذ الخاتم خاتم، المسألة الثانية وهي مسألة اصطحاب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يعني التخلي، المسألة الثالثة ذكر الله عز وجل حال التخلي. المسألة الرابعة ذكر الله في الخلاء. ما الفرق بين حال التخلي والخلاء؟ نحن اليوم ابتلينا بشيء بأن الخلاء صار يجمع ماء الحمام، ولم يكن هذا على عادتنا قديما، وأنتم طبعا ما أدركتم هذا الزمان، وقد أدركته أنا صغيرا، فكان قديما للحمام مكان مستقل وللخلاء مكان مستقل لقضاء الحاجة، أما الاغتسال وهذا يكون في مكان آخر. فاجتمع اليوم، فصرت الآن في داخل المكان يجمع الخلاء والحمام، فهل يشرع أن تذكر الله عز وجل في هذا المكان كما لو دخلت الحمام لأجل الوضوء، ما دخلت للتخلي، أو كما دخلت الحمام للاغتسال ما للتخلي من إيه من علاقة؟ فهل يشرع هذه مسألة؟ المهم تحته المبحث الفقهي سبع مسائل، ثم هناك بعد ذلك مبحث أخير، مبحث الثالث، وهو مبحث الفوائد، فوائد عامة تحت هذا الحديث، واضح؟ والفوائد قد يكون لها تعلقا بالمسائل الفقهية ولكن ليست مسائل الباب، يعني هذا الحديث الذي معنا تحته فوائد، منها فوائد فقهية كمثل ماذا؟ أحكام التزين بالخاتم، يعني ما في أي أصبع يلبس، وهل يشرع التختم في الشمال أم أن على الأصل من التختم في اليمين، واخد بالك، إلى آخره، وما ينهى عنه من التختم كلبس الخاتم في الإصبع في الأصبع الوسطى والتي تليها كما سيأتي، واضح يا طلبة العلم؟ طيب عرفنا الآن نظام الدرس. طيب نقول المبحث الأول، المبحث الحديثي، المطلب الأول في ترجمة أنس، وطبعا ترجمة أنس قد سبقت معنا مرارا وتكرارا، لكن حسبنا أن نقول اختصارا هو أنس بن مالك ابن النضر، آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، يعني بالبصرة، وقد عمر رحمه الله ورضي الله عنه، حتى قيل أنه بلغ 100 عام بل وزيادة، يعني قيل نعاش كم؟ نعم 300 سنة رضي الله عنه. نعم نعم نعم، فقيل بأنه عمر إلى 100 سنة تزيد كم؟ 3. والحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن أشكل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذه مسألة ما تنظرون إلي، اكتبوا هذا إشكال، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70، فكيف وقد عاش أنس فوق 70 بل زاد على 100؟ نقول إن هذا محمول على على الغالب، محمول على ماذا؟ على الغالب، فغالب أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ بين 60 و70، لكن هذا ليس معناه أنه لا يموت أحد قبل 60 ولا يموت أحد بعد 70، لأن عندنا قاعدة، هل الكلام يحمل على إطلاقه ولا يحمل على الغالب؟ هذه قاعدة، إن الكلام يحمل على الغالب وما يحمل على الإطلاق إلا بقرينة. واضح؟ طيب، فإن قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وليس أرذل العمر هو أن يزيد عمر الإنسان أو أن يعمر الإنسان إلى 100 سنة، ما هو أرذل العمر؟ أرذل العمر لا اعتبار فيه بحد، وإنما الاعتبار فيه ببقاء العقل والقدرة، فإن ذهب عقله أو تغير عقله وضاعت قدرته البدنية وانعدمت قدرته، هو هذا أرذل العمر الذي يكون الإنسان فيه عال على غيره، والذي لا يضبط الإنسان فيه قولا ويخلط في كلامه أو يرجع عقله بعد ماذا؟ صغيرا. إذن فبلوغ 100 ليس هذا هو أرذل العمر، إنما أرذل العمر هو مسألة عقلية لا حد لها بالسن. الإنسان لو بلغ 50 وتغير عقله، خاصة في هذا الزمان وما فيه من المنغصات، فالإنسان قد يتغير عقله عند 50، هذا أرذل العمر. لكن هناك أعمارهم مبارك فيها وكانوا في وفرة من الصحة لما كانوا عليه من اجتهاد في الطاعة والعبادة، فبورك لهم في أعمارهم. عمر إلى 300 سنة، قلت بدعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له عمره أو أن يطيل في عمره. وهنا مسألة، هل يشرع أن يدعو إنسان لإنسان بطول العمر؟ ما أجابني أحد. يا معشر السكوت الصموت، ها يشرع؟ طب كيف وقد قال لها في الحديث لما قالت اللهم متعني بأبي وبأخي أم حبيبة، اللهم متعني بمن؟ بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال قد سألت الله لأجال مضروبة، صحيح ولا لا؟ صارت المسألة مشكلة الآن، فانتدب لنا طالب علم زكي فتي، ها قول يا طيب. بس الثابت في حديث أنس انه دعا له بطول العمر، طول العمر مفروض البركه. ايه غيره؟ لا ليه، ما وجه التخصيص هنا؟ نعم دي قضية ثانية، قضية هل يزيد العمر ولا لا، ولسه هنتكلم فيها. فأنا إذا دعوت الإنسان بطول العمر فكيف والأعمار ماذا؟ مضروبة، والإنسان قبل أن يولد كتب له ماذا؟ كتب له عمره، صحيح ولا لا؟ شيء يؤمر الملك بكتب إيه؟ بكتب 4، من هذه 4 التي تكتب إيش؟ أجله. فكيف تدعو له بطول العمر؟ هنرجع هنا إلى مسألة، هل القدر يتبدل ولا القدر ما يتبدل؟ لأن عندنا أحاديث تقول بأن القدر يتبدل، لا يرد القدر إلا ليه؟ إلا الدعاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده إيه؟ بينما عندنا أحاديث أخرى تقول بأن القدر لا يتبدل، صحيح؟ إذ قال لها قد سألت الله لأجال إيه؟ لأجال مضروبة، والقدر لا يتبدل. وعندنا ما يشهد لتبدل القدر أن آدم أعطى داود كم؟ 40 سنة من عمره، صحيح ولا لا؟ فالمسألة صارت الآن أشد إيه؟ أشد إشكالا. ها يبقى إذن عشان نفك الإشكال ده لابد من أن نرتب المسألة هكذا ترتيب. فضل صحيح. طيب ثلث الأرحام تزيد في العمر. طيب ما احنا عندنا حديث تقول بإني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سألت الله لأجال مضروبة. يبقى حنفك الإشكال إزاي؟ هنا لابد من ذكر قاعدة في التعامل مع مختلف الحديث. يبقى صارت المسألة الآن عندنا كم مسألة؟ 5 ولا 6؟ ها 5 ولا 6 مسائل عشان نرتبها الآن مسألة مسألة. ها عشان نرتبها مسألة مسألة نتكلم فيها. الأول هنذكر قاعدة في تأويل مختلف الايه؟ مختلف الحديث. ثانيا هنذكر قاعدة في مسألة ايه؟ الأقدار، تبدل الايه؟ القدر أو تغير القدر. ثالثا هنذكر مسألة في الأعمار، وهل تزيد ولا ما تزيد. رابعا هنذكر مسألة في مشروعية الدعاء بطول الايه؟ بطول العمر. إلى هذه 4 مسائل. ها فهل أنتم مستعدون؟ قلوا مستعدين إن شاء الله. طيب فأقول قبل أن نخرج قول يا محمد. أما المسألة الأولى وهي تأويل، يعني أنت هتجاوب الآن الأربع مسائل؟ معك هدايا اليوم ولا ما معك؟ فلوس يلا لا بأس. أنا أقول في مختلف الحديث أن نجمع، أن نحاول أن نجمع بين الحديثين. كيف نجمع بين الأحاديث التي أو ما هذا العلم يسمى علم تأويل مختلف الإيه؟ حديث. أولا نحن نؤمن أنه لا تعارض صحيح بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الإيه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. متى يكون التعارض والاختلاف في كلام الواحد؟ لأنه بينطق عن هوى. لذلك كل ما تلاقي الإنسان صاحب هوى كل ما كان في كلامه منين؟ من التعارض وليه؟ والاختلاف. تقول ايه الرجل ده اللي حيرنا معه، ينقد ما كتب أولا ويهدم ما أصل أولا، ليه؟ لأنه صاحب هوى. لا تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يتعارض كلامه. فإن كان ثم من اختلاف أو تعارض فهو في رأس من؟ في رأس الايه؟ في رأس هذا الإنسان، ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه لهذا. فيبقى إذن الأول قاعدة في تأويل مختلف الحديث. طيب ما هي القاعدة؟ نعم. بصرف حديث إلى معنى والحديث الآخر إليه إلى معنى. طيب لعل نضرب مثالا بي يتضح المقال. حديث عبد الله بن عباس وزواج النبي من ميمونة. من ميمونة. قال ابن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، بينما قالت ميمونة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجني ونحن حلالان. فينا مشكلة، إزاي ونحن حلالان وابن عباس يقول محرم؟ فقالوا حلالان إنما قد حل من إحرامهما. ابن عباس وهو محرم يعني في مكان إيه؟ كان حرام، يعني تزوجها بسرف وصرف داخل حدود الإيه؟ داخل حدود الحرم. فصرف كلام ابن عباس الى حرام بمعنى حرام المكان، وكلام ميمونة الى حرام الايه؟ الى حلال الايه؟ الى حلال الفعل، حل من الايه؟ من النسك. واضح. طيب لما نيجي نطبق هذه القاعدة على الاحاديث التي فيها ظاهر تعارض بان العمر لا يزيد او ان العمر يزيد، نقول بان العمر عمران، عمر معلق أو قدر معلق وقدر سابق. القدر السابق لا يتغير، والقدر المعلق هو الذي يتغير، هو معلق بأسبابه. ما هي الأسباب؟ صلة الرحم تزيد فين؟ فإذا وصل رحمه زاد إيه؟ طب تقولي طب القدر السابق ما هو لما يزيد حيوافق القدر الإيه؟ السابق. واضح؟ لما يزيد هيوافق القدر الإيه؟ قدر السابق. يبقى القدر قدران، قدر معلق تمام، وقدر غير معلق أو قدر أزل. يبقى إذن هذه أول قاعدة معنا، وهي قاعدة في تأويل مختلف الحديث، نقول بصرف أحد الحديثين إلى معنى أو الآخر إلى معنى. ثانيا، إما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ثالثا إما أن يكون أحدهما خارج محل النزاع. يعني ناسخا للآخر يعني حديث الماء من الماء، كل ماء نزل الماء أوجب الإيه؟ أوجب الغسل. بينما عندي أحاديث أخرى إن المسألة قد لا تتعلق بنزول الماء، إذا التقى الختانان وجب الإيه؟ وجب الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ماء. واضح؟ نقول طب ما صرف هذا الإشكال؟ صرفه بأن الحديث الثاني ناسخ للحديث الإيه؟ الأول. واضح؟ ولذا بوب الإمام، نول الإمام مسلم النووي هو الذي بوب أحاديث الإمام إيه؟ قال باب نسخ الماء من الإيه؟ من الماء. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، يبقى هذا هو الوجه الثاني في دفع التعارض، وهو البحث في النسخ. الأول عن الجمع، ثاني البحث في الإيه؟ في النسخ. طب ثالثا، إن لم يكن من جمع ولا نسخ ماذا تفعل؟ الترجيح، ترجح أحد الحديثين على الإيه؟ على الآخر. أعطني مثالا على الترجيح. ممكن نعود إلى مثال عبد الله بن عباس، لأن حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس. ليه؟ لأن ميمونة صاحبة الإيه؟ صاحبة الوقعة، تزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان، صحيح؟ فهي صاحبة الوقعة. ثانيا، وافقها من؟ أبو رافع، وهذا مما يعضد قوله ميمونة. ثالثا، أن هذا يوافق أصلا شرعيا من عدم من مشروعية النكاح فين؟ في الإحرام، صحيح؟ يبقى هذا وجه ثالث لترجيحه. رابعا، أن ابن عباس كان إيه؟ كان صغيرا، والكبير أضبط منين؟ من الصغير. واضح؟ خامسا، لأن رواية ميمونة معها قرائن تجعلها أضبط من رواية ابن عباس، إن هي حددت المكان الذي وقع فيه ليه؟ النكاح بسارة فين؟ زي ما أضرب لك مثالا، جاءنا رجل قال أنا رأيت حسنا في مكان كذا وكذا وكذا، والثاني قال ده أنا رأيته ولكن لم يثبت المكان. نأخذ برواية الأول ولا الثاني؟ الأول، لأنه حدد ليه، فما بالك بقى الأول ده أنا رأيته يلبس كذا وكذا وكذا، وأما الثاني يقول لك لا ده كان معايا من ساعة في ميدان كذا. نأخذ برواية ليه الأول، لأنه أضبط، صحيح؟ يبقى إذن الوجه الثالث اللي هو ليه؟ الترجيح. واضح؟ والمرجحات كثيرة جدا. من المرجحات مثلا تقديم الخبر الحاضر على الخبر المبيح، تقديم الخبر القولي على الخبر الايه؟ الفعلي. يعني ايه الخبر القولي؟ صحابي يقول لك قال رسول الله، صحابي الثاني يقول لك فعل رسول الله. القول مقدم على الايه؟ ليه؟ لأن الفعل ممكن يكون خاصا إيه؟ خاصا به، صح ولا لا؟ مثال مثلا، لا تواصلوا في الصيام، نهانا عن الوصال، لكن جاءتنا أخبار أنه هو من فعله أنه واصل، نقدم أي الخبرين؟ خبر القولي. ليه؟ لأن فعله خاص به، لأنه له خصوصية، يبيت عند من؟ عند الله فيطعمه ويسقيه. ورابعا التوقف، يبقى إما الجمع ثم النسخ ثم ماذا؟ الترجيح ثم ماذا؟ التوقف. يبقى عرف كيف تتعامل مع مختلف الحديث، تجمع بينهما بحيث إيه؟ يلتقيا ولا يختلف، كما جمع محمد بين حديث ماذا؟ بين حديث ابن عباس وحديث ميمون. فإن لم يكن من جمع فهناك ماذا؟ نسخ. فإن لم يصلح النسخ يبقى نقول بالإيه؟ بالترجيح ثم وأخيرا إيه؟ التوقف. يبقى هذه أول قاعدة معنا. نقول ثانيا، قلت هو القدر قدراني، قدر معلق، وهو الذي قال الله فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقدر أزلي لا يتبدل ولا يتغير، وهو الذي قال الله فيه وعنده إيه؟ أم الكتاب. وعنده أم الكتاب. طب شوف يا طلبة العلم، نصلي صلاة العشاء ثم إن شاء الله تعالى بعد العشاء نستأنف درسنا في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه. هذا والله تعالى على وأعلم، وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، فأقول مسألة الثالثة في دفع الإشكال، ذلك الإشكال هو الإشكال في ما بين الأحاديث المثبتة لزيادة العمر والأحاديث النافية لهذا. فأما الأحاديث المثبتة فالحديث صلة الأرحام تزيد في العمر، ولا يمكن تأوله على أنها تزيد في العمر يعني بركة، لأن أصل الزيادة هي الزيادة المادية، صحيح؟ ولأن الزيادة عند الإطلاق المقصود بها الزيادة المادية لا المعنوية، فلا يمكن تأوله على أنها تزيد في العمر يعني تزيده بركة، فهذا التأويل بعيد. جزاك الله خير، بارك الله فيه. واضح. وكذا الحديث، حديث آدم لما أعطى داود 40 سنة من عمره، هذا يدل على أن العمر إيه؟ على أن العمر يزيد. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بطول إيه؟ بطول العمر. هذه الأحاديث المثبتة. أما الأحاديث النافية فحديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سألت قالت اللهم متعني بزوجي وأبي وأخي، فقال قد سألت الله لآجال مضروبة. فكيف يمكن فك الإشكال هنا بصرف الأحاديث المثبتة إلى الزيادة يعني في العمر المعلق، وبصرف حديث أم حبيبة إلى نفي الزيادة في العمر ماذا؟ في العمر الأزلي. وبهذا يدفع الإشكال. نعم، يعني في أثر أم حبيبة نجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الدعاء، وإنما قرر لها خبر فقط ولم ينهى عن الدعاء. ولكن ترى ما هذا التقرير. طيب، وهذا هو الإشكال الثاني، أو هذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة حول هذا الموضوع هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بالزيادة في العمر، فعمر إلى 300 عام رضي الله عنه، صحيح؟ طيب، نقول وكان أنس رضي الله عنه عبدا مباركا، فقد رأى. نعم، يشرع الدعاء. طيب، المسألة الرابعة قلت وعليه يشرع الدعاء للمرء بطول العمر، لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بطول العمر، طيب نقول: وكان أنس رضي الله عنه عبدا مباركا، فقد رأى 20 و100 ولد من صلبه، يعني ولد له 20 و100 ولد من صلبه، ما بين ولد وولد ماذا؟ ولد. فقد بارك الله له تعالى في نسله حتى رأى 20 و100 رضي الله عنه وأرضاه. قلت: وكسرة النسل بركة وقوة، وحسبنا فضلا لكسرة النسل هي أنها ذرية تسبح الله تعالى. وفي الحديث: الولد من كسب أبيه. والذين يعتقدون أن كسرة النسل ضعف ومشكلة اقتصادية أو سكانية، هذا غلط، بل كسرة النسل قوة للأمم وللشعوب والمجتمعات. والصين مثل، فهي التي يدعونها الخطر الأصفر، وقال فيها غليوم: ويل للعالم من الخطر الأصفر. وما قوة الصين إلا قوة بشرية. زي بشوف بكى موسى لما رأى هذا السواد العظيم، وهي أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما رأها وقال: أبكي أن غلاما بعث بعدي. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه غلام؟ قيل لصغر سنه، يعني بالنسبة لغيره من الأنبياء، وهذا بعيد. وقيل كلمة غلام أصلها لغة من الايه؟ من الغلمة، والغلمة يعني اشتداد الشهوة وفورانها، إشارة إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بورك لها في ماذا؟ في هذا، في أنسالها، فهي من أخصب الأمم أنسالا، أخصب الأمم. قد ترى فيها شابا صغيرا وله من الولد 5 و6، تمام، وقد ترى يعني فحلا غربيا طولا وعرضا وليس له من الولد إلا إيه؟ إلا واحد. ولذا أوروبا مهددة بالمشكلة الديموغرافية، وهي تناقص إيه؟ عدد السكان وتآكل السكان هنا، وقالوا أن هذا من عوامل فناء المدنية الأوروبية. قال اليوم 30% من عدد سكان أوروبا مسلمون، وهذا مما يهدد استقرار أوروبا أو يهددها مدنيا. فكسرة النسل قوة للأمم. زال دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بكسرة النسل: اللهم أكسر ماله وولده. واضح. وهنا مسألة أخرى، وهي قوله: اللهم أكسر ماله، فدعا له بكسرة المال والولد، بما يدل على مشروعية دعاء الإنسان بأمر من أمور الدنيا. صحيح. اللهم ارزقني زوجة جميلة. هل يجوز هذا الدعاء ولا لا؟ يجب. صحيح. فإذا يجوز إنسان أن يدعو بأمر من أمور الدنيا، كما لو دعا إنسان أن يرزقه الله سيارة، هل يشرع هذا الدعاء؟ يجي واحد تاني يقول: يا أخي أنت بتدعو بأمر الدنيا. طب ما دعا قال: اللهم أكسر ماله وولده. صحيح ولا لا؟ طيب، وما الآية التي تقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة؟ على أنه أراد الدنيا للدنيا، لكن من أراد الدنيا لصلاح الآخرة، كمن أراد زوجة جميلة طلبا للعفة والعفاف، ومن أراد سيارة تحفظه من شؤم المواصلات وازدحامها، كمن طلب مالا لينفقه في سبيل الله كما في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر. يبقى إذن طلب الدنيا ليس مذموما على الإطلاق. يبقى نقول مثلا هنا في قوله اللهم أكثر ماله ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وإنما هذا في ذم من طلب الدنيا للدنيا، أما من طلب الدنيا صلاحا لآخرته ولدينه فالله تعالى يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذا شوف آية سورة إبراهيم كانت دقيقة، تقول إيه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ما قالش يستحبون الحياة الدنيا وسكت، إنما قال يستحبون الحياة الدنيا على الإيه؟ على الآخرة، فكان ذلك مذموما لما كان على حساب إيه؟ على حساب الآخرة. مفهوم هذا في فك هذا الإشكال وفي دفعه. قلت وكان أنس رضي الله عنه عبدا مباركا شهد له كرما يعني عنبا أثمر في عام مرتين، أثمر في عام مرتين، وقد جاءه بعض عماله شاكيا الجذب، شاكيا له الجذب، فرفع يديه فدعا قال فجاءت سحابة فأمطرت، فجاءت سحابة فأمطرت فما جاوزت بستانه، فما جاوزت ايه بستانه رضي الله عنه وارضاه. فهذه او هذا طرف من ترجمة انس، يمكن ان نعنون له بماذا كان عبدا ايه مباركا في عمره في نسله وزريته في دعائه ونجواه في ماله، فكان أنس من أوسع الناس شرعا. طيب دفاعية، هذه هي نكتة الترجمة، أن الترجمة نختمها بدفاعية عن الصحابي. هذه الدفاعية في قول الحجاج لأنس يا خبيث قاتله الله، في قول الحجاج لأنس يا خبيث جوال في الفتن، يعني يقول لأنس أنت جوال فين في الفتن، مرة مع أبي تراب، مرة مع أبي تراب وهو من عليه، ومرة مع ابن الزبير، يعني تخرج مرة مع أبي تراب ومرة تخرج مع ابن الزبير ومرة مع ابن الأشعث. واضح؟ إذن فهذا قول الحجاج، فما القاسمة؟ وصفه أنسا بأنه جوال في الفتن وأنه خارجي، يعني لا يدين لولاة الأمر سمعا وطاعة ويخرج عليهم، وما تقوم أو ما تكون فتنة إلا ويكون أنس وقودا لها كذا قال الحجاج. يبقى نقول فما العاصمة؟ طيب ما هي الدفعية الأولى؟ ومثل الحجاج أن يصدق له قولا. فسقطت التهمة من حيث ماذا؟ من حيث لم تقم أصلا، لأن من القائل إليه؟ الحجاج، صحيح. ومثل الحجاج لا يصدق له قولا. ثانيا، ولا يعد ذلك خروجا على أمير أو ولي، لأن عليا كان خليفة مبايعا، وابن الزبير كان خليفة مبايعا، بل كان ذلك ولاء لمن؟ لولاة الأمر، وسمعا وطاعة له. ثالثا، وأن أنس رضي الله عنه هو من أروى الناس لأحاديث منع الخروج على ولاة الأمر. رابعا، والديانة عدم الخوض في مثل هذا، والديانة السكوت وعدم الخوض في مثل هذا. شو مش بقولك عدم التكلم، ده بقولك عدم الخوض، لأن الذي يتكلم في هذا يخوض، والذي يخوض يمشي في الطين، بالك. وكنا نخوض مع ليه؟ مع ماشيين وراهم في الطين، ما عارفين رايحين فين. فلا يجوز إنسان أن يخوض في هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر ماذا؟ أصحابي فإيه؟ فأمسكوا. واضح. خامسا، ومثل هذا لو كان فإنه مغفور في جنب فضله. والقاعدة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إليه خبس. ولكن ترى القاعدة اليوم: ما رأيت منك خيرا قط. سادسا، أن الحجاج ما قصد أنسا بهذا الكلام، كما جاء في اعتذار الحجاج لمن؟ لأنس بعد، لما أرسل عبد الملك بن مروان إلى الحجاج رسالة أغلظ له فيها وقال: طمعت نفسك يا ابن الكافرة، وأغلظ له في القول وقال: يأتيك كتابي هذا فاذهب إلى أنس وترضاه. فالحجاج اعتذر لأنس بأنه ما أراده بهذا الخطاب، إنما كان خطابه لأهل العراق، ولكن خاطب أنسا على وجه الخصوص. لماذا؟ إياك أعني واسمع إيه؟ فإذا تجرأ على أنس هابه من؟ هابه الناس. لك كان ده أنس وتجرأ على أنس، ونحن من وإيه؟ وأنس. وهذا مبدأ، وهذا إيه؟ وهذا مبدأ. فهو جرأته كانت على أنس، وإنما لتأديب ماذا؟ لتأديب أهل العراق، ولم يقصد بها من؟ كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. إيه؟ هل هذا شيء متصور أن النبي يشرك؟ إذا كنا ننازع هل يفعل النبي شيئا حكمه المكروه، والراجح أنه لا يفعله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا إيه؟ أنا أفعله. يعني لو كان مكروها لما إيه؟ أفيشرك وهو الذي يتنزه عن فعل ماذا؟ عن فعل ما حكمه الكراهة. يبقى إذن الآية كانت خطابا لمن؟ وهذا أسلوب خطاب اللي هو: إياك أعني واسمعي يا جرى، هو من أبلغ الخطاب. فإذن هو ما قصد أنسا بهذا الكلام، إنما قصد من؟ غير أنس، وإنما وجه الخطاب لأنس ليرتدع ماذا؟ ليرتدع الناس بمثل أنس، وهو المهاب المطاع، ومع ذلك تجرأ عليه الحجاج، فكيف بغيره؟ ثامنا، أن الحجاج عاد معتذرا عن ذلك. سابعا، لا ثامنا، أن الحجاج عاد معتذرا عن هذا مستسمحا لأنس، فلا يكون لقوله الأول معنى. وهذه مسألة خلاص، هو رجع عن قوله هذا واعتذر لأنس، فهل يروى؟ بل الذي أراه أن لا يروى. تمام. تاسعا، أن الرواية أصلها ثابت ولفظها فمختلف على ثبوته. يعني نعم الحجاج تجرأ على أنس، لكن هل قال له يا خبيث يا جوال في الفتن مر مع فلان؟ قالوا هذا فيه نظر من جهة الثبوت، لكن نحن نؤمن أنه تجرأ على أنس، لكن ثبوت هذا قولا للحجاج هذا في نظر. ولا يجوز الديانة بمثل الضعيف، بل ولا تجوز روايته إلا بيانا لضعفه أصلا عند أئمة العلم. وهذه الدفاعية التاسعة عن من؟ عن أنس رضي الله عنه. واضح يا طلبة العلم؟ الدفاعية العاشرة أن الصحابي رضي الله عنه متأول أبدا، فهو إذن معذور مأجور، لأنه لا يفعل شيئا إلا متأولا، ولكن لا يفعله قاصدا عامدا. والمتأول معذور إيه؟ مأجور، كما في قصة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، وهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لكن فعله ماذا؟ متأولا. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. قال له رب العالمين ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. لأن المتأول إيه؟ معذور. ولذا ما ينبغي أن يؤسم المتأول أو أن يزم، ومثل أنس من أهل الإيه؟ التأويل. الوجه الحادي عشر، أنه لو كان خارجيا لما نصره من؟ عبد الملك بن مروان. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ فلو كان خارجيا لما نصره عبد الملك بن مروان، وإنما نصره ووصله وعاتب الحجاج فيه، فكيف يكون خارجا على دولة بني أمية ثم ينصر من؟ ثم ينصر عبد الملك بن مروان. هذا كلام ما يستقيم. صحيح ولا لا؟ ما يستقيم أبدا. واضح؟ طيب، نقول الجواب رقم كم؟ الثاني عشر، بأن الذي يظهر أن أنسا لم يخرج لا مع ابن الزبير رضي الله عنه لأسباب تتعلق بوجوده فين؟ بعيدا عن دولة من؟ دولة ابن الزبير، أو لم يكن في جنده، وكذا ولا مع ابن الأشعث، لأن فتنة ابن الأشعث هذه كان أنسا زمانها على أعتاب التسعين، فأن له قوة وقدرة. صحيح؟ طيب، أنا أقول جواب رقم كم؟ الثالث عشر، وأما خروجه لو كان مع ابن الأشعث، فإن ابن الأشعث أول الأمر كان من؟ كان أحد أمراء أجناد بني أمية، بل يعد ماذا؟ واحدا من كبار قوادهم أصلا، فيكون في ذلك معنى أنه خرج معه في جنده، أو كان معه في جنده، يظنه ماذا؟ يظنه في ولاية بني أمية. هذا لو كان. يبقى هذا هو الجواب الثالث عشر. طيب، لعلي أكتفي بهذه الأجوبة. وهنا أنبه على شيء، بعضكم قد يجد جوابا من جملة هذه الأجوبة قد يقول في نفسه هو ضعيف، صحيح؟ ويقول وبعض الجواب أقوى منه، إنما كل جواب يشد بماذا؟ يشد بالآخر كالبنيان. وهل كل لبنات البنيان من قوة ولا بعضها يشد إيه؟ يشد بعضا. ولذا ما ينبغي أن تحكم على الجواب حكما إيه؟ مستقلا، فإنك لو حكمت على أفراد الحديث حكما مستقلا لضعفت الحديث، لكن لو حكمت على الحديث بمجموع طرقه لارتقى عندك إلى رتبة ماذا؟ الحسن، بل إلى الصحة حينا، مش كده؟ طيب عرفنا الآن هذه الدفاعية عن أنس رضي الله عنه، وننتقل إلى المبحث الثاني في درجة الحديث. درجة الحديث، طيب هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا في مسألة تصحيحه وتضعيفه، ولذا سنقول أولا ذكر من صحح الحديث من أهل من ضعف الحديث من أهل العلم. قلت وقد ضعفه نفر من أهل العلم هم الأكثر والأكثرون، على رأسهم الإمام أبو داود راويه، وقد قال حديث منكر، والمنكر هو ماذا؟ مخالفة الضعيف لماذا؟ للثقة. فالبرك للمبحث الحديث الذي معنا هذا مبحث قوي جدا. ليه؟ لان هي الحديث هذا من رواية همام، وهمام في كلام، فمنهم من جعله ضعيفا فجعل حديثه ماذا؟ منكرا، ومنهم من جعل همام ثقة فجعل حديثه او جعل هذه الرواية زيادة ثقة يتعين قبوله. فأول شيء قال أبو داود هو منكر، والمنكر من قسم الضعيف، وهو الذي يرويه الضعيف مخالفا من؟ مخالفا الثقة. لكن لو روى الثقة مخالفا الثقات أو من هم أولى منه فهذا يسمى ليه؟ الشاذ. هذا يسمى الشاذ. يبقى المنكر مخالفة الضعيف، والشاذ مخالفة من؟ مخالفة ثقة. تمام. وقد ضعفه أبو داود فقال منكر، وأرجع الوهم فيه إلى همام، وهو الراوي عن ابن جريج. جريج هذا من أئمة الحديث العباد، وله طريفة، هذا الرجل تزوج عمره 200 امرأة، صدت بالذهول انت، لا بأس، تزوج في عمره او جمع في عمره 200 امرأة ما بين زوجة وسرية او اما الامام ابن جريج. ولعلي لا اعرف احدا يعني كان عنده هذا العدد من النساء أو يعني إلا من سليمان عليه الصلاة والسلام النبي الذي كانت تحته 1000 امرأة، الذي كانت تحته 1000 امرأة، 700 أمة أو سرية و300 زوجة. إذا كان في ليلة قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. أما ابن جريج فقد جاوز العدد الذي تزوجه الحسن بن علي، وقد تزوج 50 و100 امرأة أو جمع 50 و100 امرأة حتى قالوا لا تزوجوا، هذا ابن جريج زاد عليه 50. طيب وقال النسائي رحمه الله تعالى غير محفوظ، وغير المحفوظ هو الحديث الذي يروى مخالفا له المحفوظ. ما هو المحفوظ؟ أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، ورق يعني فضة، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، أما حديث كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قالوا هذا غير محفوظ، وإنما المحفوظ عنه أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقى، وضعفه الدارقطني. وقال المحفوظ والصحيح عن ابن جريج أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ثم ألقاه ثم ألقاه. وقال الترمذي غريب، وقوله غريب مشكل، يعني قول الترمذي غريب هذا قول مشكل واضح، فقد يقصد به غرابة المتن مع صحة الايه الاسناد، فليس الغريب عنده من قسم الضعيف مطلقا. وقد يقصد بقوله غريب يعني لم يروى بهذا اللفظ او لم يروى بهذا اللفظ الا همام، وهنا يرجع هل همام اهل لان يتفرد به ام انه ليس اهلا. وقال النووي رحمه الله تعالى ضعفه ابو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، قلت وقال الحافظ معلول. هنا نرجع إلى كلمة معلول، هل تعتبر تضعيفا مطلقا للحديث أم ماذا؟ من يجيبني الآن على هذا السؤال الحديث؟ قول الحافظ معلول هل هذا يعد تضعيفا للحديث ولا لا؟ ها قل. يبقى لفظة معلول، ولكن إذا قال إمام أئمة العلم معلول، شوف واخد بالك، فإذا هذه اللفظة مشكلة لأن العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة، واضح. ومن العلل ما لا تقدح في صحة الحديث، وفعلا قول الحافظ ابن حجر هنا معلول فيه إشكال، ولذا أنا لا أعتبره تضعيفا مطلقا من الحافظ ابن حجر، واضح، لأن ما كل علة تكون قاضحة وما كل علة يسقط بها الخبر أو الحديث، واضح. فهذا تضعيف الحافظ إيه؟ حافظ ابن حجر. قلت وقال العلامة الألباني رحمه الله الصواب قول أبي داود، الصواب قول أبي داود يعني منكر. قلت ذكر من حسنه من أهل العلم، وقد حسنه بل صححه نفر من أهل العلم. الأول الترمذي في بعض النسخ قال حسن غريب، حسن يعني الإسناد غريب الايه المتن، لأن المتن المحفوظ أنه اتخذ خاتما من ايه من ورق فألقاه. وحسنه أيضا المنذر رحمه الله تعالى، وقال بأن تفرد همام لا يوهن الحديث، تفرد همام لا يوهن ليه؟ لأن متى يكون الحديث منكرا؟ إذا كان المتفرد به ليس أهلا، ليس أهلا لحمل ليه الخبر أن يتفرد به، ولذا قال الناظم والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل له تفرده، لأن في واحد ممكن يحمل خبرا وحده، وفي واحد ما يمكن أن يحمل إيه خبر إيه وحده. فهنا الإشكال، هل همام معدل بحيث يحمل الخبر وحده، ولا تعديل همام لا يرقى به إلى درجة حمله الخبر وحده؟ فالمنذري قال هو حسن، وهمام تفرده لا يوهن إليه الحديث. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخان، شيخين عذرا طبعا، صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي هو على شرطهما، وحسنه ابن دقيق العيد وابن التركماني. قلت وأطال الإمام ابن القيم النفس في تضعيفه وفي ذكر وجوه إعلاله وشذوذه في تهذيب السنن، فانظر لزاما. طيب، يبقى هنا الآن ذكرنا من ضعف ومن صحح من أهل العلم، واضح؟ طب المشكلة الآن قائمة على ماذا؟ على همام. يبقى نقول، قلت ثانيا ولم يرويه إلا همام، والإشكال فيه، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقال يحيى بن معين ثقة صالح، وقال أحمد بن حنبل همام سبت في كل المشايخ، وأنكر ابن عدي، وابن عدي معروف بشدته، وأنكر ابن عدي أن يكون الحديث منكرا، وقال همام أشهر وأذكر وأصدق، وأنكر ابن عدي أن يكون الحديث منكرا، يعني رد ذلك، قال همام أشهر وأذكر وأصدق من أن يكون له إيه؟ حديث، من أن يكون له حديث منكرا. وقال أحاديثه مستقيمة. قلت غير أن بعضهم تكلم فيه، يعني أولا في همام، أولا أن همام وهم في لفظه، وثانيا ان الشيخين لم يخرجا يعني هذا الحديث من رواية همام، ثالثا لان الذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، وهمام ممن أخذ عن ابن جريج بالبصرة، رابعا وابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة خامسا وإن كان رجاله رجال الصحيح إلا أن البخاري ومسلم أعرض عن هذه الرواية ويبعد أن لا يكون قد اطلع عليها. سادسا أن متابعة يحيى بن المتوكل له لا تفيده لأنه مجهول العدالة كما قال يحيى بن معين وكان يخطئ كما قال ابن حبان. وقال أحمد واهي الحديث. وأما الشاهد الثاني له وهذا سابعا وهو حديث يحيى بن الضريس يحيى ابن الضريس فكان أحمد يقول ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه يعني في حجاج يعني يحيى بن سعيد كان له رأي سوء في من في يحيى هذا حتى قال ما رأيت أسوأ رأيا منه في أحد بعد الحجاج إلا في من إلا في يحيى بن الضريس هذا. وقال يحيى بن سعيد كان يحيى بن سعيد لا يرضى حفظه ولا يحدث عنه. طيب صار الأمر الآن مشكلا ولا لا؟ ها؟ قلت والذي يترجح ضعف الحديث وأنه منكر وذلك للأسباب الآتية. أولا أن أكثر الأئمة على تضعيفه ثانيا أن الأئمة الذين ضعفوه أو صححوه هم من أهل التساهل ثالثا أن هماما وإن كان ثقة لكن خالف فيه ولا يمنع كون الرجل ثقة أن يروي الضعيف. رابعا أن شواهده تزيده ضعفا خامسا إعراض البخاري ومسلم عنه والبخاري ما ومسلم ما يعرض عن حديث مع أن هذا الحديث رواتهم رواة ماذا صحيح إلا أن يكون ساقطا تالفا. فهذه خمسة أسباب بها ترجح لنا ضعف ماذا الحديث وأنه ماذا وأنه منكر كما قال أبو داود. نعم هذه مسألة مهمة، وإن قلنا بأن هماما ثقة فلما لا نقول بأن الحديث شاذ وليس منكرا؟ يعني هو نوع من الترادف بين الشاذ والمنكر، وبالك يعني أحيانا يعبرون عن الشاذ بأنه ماذا؟ بأنه منكر، لأن النكارة عندهم تعبير يشمل المخالفة. لكن طبعا بعضهم قال هو منكر لأن همام لم يخلو من كلام، لم يخلو من كلام، منكر اللفظ، منكر اللفظ. انتقل للمبحث الثالث وهو مبحث لغوي، قوله إذا دخل الخلاء يعني أراد دخوله، وليس معنى أنه يعني بعد أن يدخل الخلاء يقول أو يضع خاتمه، إنما إذا أراد الدخول. وهذا معلوم لغة، أنه قد يعبر عن الشيء بمجرد الإرادة. ثانيا قوله الخلاء وهو اسم لمكان قضاء الحاجة، وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو فيه وينفرد، وفي ذلك إشارة إلى ما يكون من أحكام التخلي وهو الاستتار والبعد. وعدم جواز النظر كما جاء في الحديث ولا وهو ضعيف من مقتل الرجلين ماذا؟ كاشفين عن عورتهما يتكلمان، يعني حال التخلي. قوله خاتمه والخاتم هي حلقة يكون لها فص من غير جنسه، أما إذا كان الفص من جنسه فتسمى ماذا؟ فيسمى فتخا، فتخات هي الخواتيم الكبار التي فصوها منين؟ من جنسها، يعني فصها ذهبي من نفس الذهب أو من الفضة وتكون كبيرة، أما الذي فصه يغاير جنسه فهذا يسمى إيه؟ خاتما. واضح؟ فيكون وجه المفارقة بين الخواتيم والفتخات أن الفتخات أكبر وفصها من جنسها. واضح يا طلبة العلم؟ فهذا إيه؟ تفريق بين الخاتم، الخاتم والفتخ. طيب، فأقول قوله كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا ينتهي المبحث الأول معنا، وإن شاء الله تعالى ننتقل بعد إلى المبحث الثاني وهو المبحث الفقهي، ونبدأه بالمسألة الأولى، حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله كمثل ماذا؟ الورق أو البطاقة او نحو ذلك. خل بالك مسألة المصحف دي مسألة ايه ثانية، حكم دخول الخلاء بالمصحف، لان اهل العلم يفرقون بين الاوراق المشتملة على ذكر الله وبين ماذا؟ وبين المصحف. مفهوم هذا ولا لا؟ بدليل انها ان يسافر بالمصحف الى بلاد الايه المشركين مخافة ان يقع فين؟ في ايديهم. غير انه لما ارسل للمشركين اوراقا فيها ايه ذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله الى هرقل عظيم الروم، بل وضمن كتابه آية، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة إيه؟ سواء الى اخر الآية، بما دل على ان اهل العلم يفرقون بين المصحف والاوراق المشتملة على ماذا؟ على ذكر الايه على ذكر الله. يبقى نفرق بين دخول الخلاء بورقة فيها الاذكار او بكتاب يشتمل على ايه على اذكار اليوم والليلة، او دخول الخلاء بالمصحف. فهذه المسألة الايه الاولى معنا، وان شاء الله تعالى نقف عند هذه المسألة. لا اطيل عليكم هذا اليوم لان هذا هو اول درس ولا يحسن ان نطيل. واقول ثانيا درس اليوم بلا اسئلة، والزعل مرفوع. واقول ثالثا بانه ان شاء الله تعالى درسنا ليس بعد العشاء، انما هو بعد المغرب، لاننا نحتاج الى وقت اطول في درسي بلوغ المرام وعمدة الاحكام. طيب، نلتقي يوم الاربعاء بمسجد عماد الاسلام في شرح كتاب عمدة الاحكام بعد المغرب ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، استثناء يكون الدرس بعد العشاء هذا الاسبوع، لاني اعلنت اعلانا مسبقا ان الدرس عماد الاسلام بعد العشاء، فيكون هذا الاسبوع بعد العشاء، ولكن من بعد ينزل الى ما بعد صلاة المغرب. يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى يعني لم يشغل بعد، وسوف اخبركم بمكان الدرس وبمادته العلمية، ولكنه طبعا غالبا ما غالبا سيكون درسا في العقيدة، في شرح كتابي العقيدة الوسطية وفي فرقة الشيعة. ينقسم الدرس الى حصتين، فرقة الشيعة والعقيدة الوسطية. ودرس السبت طبعا هو في مكانه بمسجد زي النورين بصفة اللبن في شرح كتاب منار السبيل باب الآنية. فهذا هو جدول الدروس. طبعا درس الجمعة كما هو في مكانه وزمانه، ولكن فقط زاد حصة. بعد ان كان الدرس يتكون من 8 حصص زاد الى 9 حصص بحصة عنوانها عقيدتنا، بحصة هذه الحصة تحت عنوان عقيدتنا. فهذه الحصة نذكر فيها قاعدة من قواعد او من اصول معتقد اهل السنة والجماعة، او من اصول معتقد السلف الصالح رضي الله عنه. وذكرنا في الدرس الماضي قاعدة في تقسيم التوحيد الى 3 اقسام، وبطلان هذا التقسيم الرباعي، ورد قول من زعم وجود قسم رابع للتوحيد في الدرس الماضي هذا. فكذلك ايضا يعود الاسبوع المقبل درس السبت الصباحي في مسجد الدعوة الساعة 11 صباحا، والذي يتكون من 4 حصص في شرح كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب في تفسير سورة الكهف، وبلغنا فيها ذكر من الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، وفي كتاب الطلاق شرح كتاب الطلاق بإذن الله. وسيبدأ الشرح في الأسبوع المقبل مع أول درس في كتاب الطلاق. وآخر حصة فهي حصة تربوية. ده طبعا يوم الاثنين والخميس، فقد إن شاء الله تعالى تحول إلى راحة من أجل أسباب كثيرة جدا يحتاجها طالب العلم، يحتاجها أنا معه. فيكون يوم الاثنين متوسطا للراحة، ليستأنف الإنسان نشاطه بيومي الثلاثاء والأربعاء ويكون يوم الخميس راحة استعدادا للعمل الكبير الضخم في يوم الجمعة من خطبة ودرس، فهي راحة مطلوبة لمصلحة الدروس جميعا، وهي سنة في أهل العلم، وهي سنة الأجازة الأسبوعية، وكان على هذه السنة من أهل العلم الكثير منهم الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله تعالى في هذا القدر كفاية، ومع التنبيه الدائم. ما هو التنبيه الدائم؟ انطلقوا حيث تؤمرون، لا يلتفت منكم أحد، صحيح؟ وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا التنبيه يتأكد اليوم خاصة عند خروجي من باب المسجد، لأني على عجلة من أمري. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.